هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، ما زلنا في سورة النساء نقبس من أنوارها ونهتدي بهديها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وبسائر كتابه العظيم. مشاهدي الكرام، من هذا المكان الجميل استراحة الأستاذ ظافر بن حلبد في تنومة، نقدم هذه الحلقة ومعي كل من الشيخ ساعد الطيار والشيخ عبد الرحمن الشهري، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نقدم لكم شيئا مفيدا ونافعا. قبل أن ندخل في حلقتنا ونلقي الضوء على الآيات في هذه الحلقة، نريد أن نستمع إياكم إلى تلاوتها، فإلى هناك. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات العظيمة العطرة الكريمة، نحب الآن أن نلقي الضوء عليها، ومعي كل من فضيلة الشيخ مساعد والشيخ عبد الرحمن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. دكتور عبد الرحمن، حبذا لو افتتحت الكلام حول هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه الآية الحقيقة فيها وقفات. نعم. من الوقفات فيها أن البعض يستدل بهذه الآية على أن تحريم الخمر ليس تحريما تاما، وإنما تحريم في أوقات محددة. نعم. وقد لقيت أحد الـ يعني الذين يستدلون بها بهذه الطريقة، ويقول: أليس القرآن الكريم يصح الاستدلال بكل آية فيه؟ قلت: نعم، لكن طبعا الاستدلال منهج، لكن أعطني مثال. فقال مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا فيه إشارة وأن فيه أن هناك يعني وقت يجوز فيها شرب الخمر. نعم. فأنا سأتجنب أوقات التي أكون يكون فيها وقت الصلاة وأشرب الخمر فيها. فقلت له لابد أن تعرف ما يسمى بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. نعم. ماذا تقول في قول الله تعالى في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه ماذا تفهم منها؟ قال هذه صح، هذه تحريم، لكن أنا لن أستدل بهذه الآية، أنا أستدل بالآية التي في سورة النساء. هذا متبع لهواه. قلت لا، الآن عندنا شيء في القرآن الكريم اسمه الناسخ والمنسوخ. الخمر لم يأتي تحريمها دفعة واحدة في الإسلام، وإنما جاء الأمر في أول الإسلام يعني الإشارة إلى كراهتها، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يشير إلى ومن أعنابها، ومن الأعناب. فوصف سكت عن وصف اتخاذها سكرا يعني خمرا، ما وصفها بشيء، تتخذون منها سكرا ورزقا حسنا، وصف الرزق بالحسن ولم يقل تتخذون منه سكرا حسنا. فهذه فهم منها العقلاء أنها مذمومة الخمر، لأنه وصف ذاك بالرزق الحسن. نعم، وسكت عنها. نعم. ثم جاءت مرحلة أخرى في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. نعم. وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم. هذه الآية لم تحرم الخمر. نعم. وإنما أشارت إلى أن إثمها أكبر من نفعها. فالعاقل يتجنبها ما دامت بهذه الصورة، لكن بقيت هناك فرصة لمن أراد أن يشرب الخمر. ثم جاءت بعدها هذه الآية التي في سورة النساء، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ماذا صنعت هذه الآية؟ قللت أوقات الشرب. نعم. قللت أوقات الشرب، يعني الآن أصبح الذين يصرون على شرب الخمر لا يشربونها إلا في أوقات يستطيعون بعدها أن يصحوا ويصلوا، فأصبحوا لا يشربون إلا بعد الفجر وبعد العشاء، لأن وقت طويل. نعم. يستطيع بعدها الذي يشرب الخمر أن يصحو من سكره ويصلي. ثم جاءت المرحلة النهائية في سورة المائدة: يسألون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوه هنا هذا أمر يدل على التحريم. خلاص، الآن عندما تسأل أي واحد الآن وش حكم الخمر لا يستدل بالآيات الثلاث الأولى، وإنما يستدل بالآية النهائية. وهذه الحقيقة فيها فائدة تربوية، وهي مسألة التدرج في التشريع، ومن أظهر يعني صور التدرج التي يمثل بها العلماء هذه الآيات اللي هي تحريم الخمر، أنه لم يأتي مباشرة من أول ما يعني نزل القرآن الكريم فيقول فاجتنبوا الخمر كما قالت عائشة رضي الله عنها. لم يكن هناك، سوف تكون الاستجابة ضعيفة جدا. نعم، وقد يكون سببا في صد الناس عن الدخول الإسلام أيضا. أي بالضبط، ولذلك التدرج في التربية دائما والتدرج في التشريع مسألة لا بد من مراعاتها من المربين. نعم. كما رعاها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وإلا لو نزل الأمر من أول ما نزول القرآن بالتحريم لما كان يسع الناس إلا الاستجابة. نعم. لكن بالرغم من ذلك الله سبحانه وتعالى وهو الذي يعلم ما يصلح لهذه النفوس تدرج في تحريم الخمر حتى يعني قطعها وأصدر القرار النهائي بتحريمها. الحقيقة أنا ما كنت أتوقع أنه يوجد في أهل الإسلام من يسلك هذا المسلك في أنه يختار الآية التي يريد ويدع ما لا يريد، ولكن يظهر أن هذه السنة تجري على الأمم كلها وفي المجتمعات والأزمان والقرون يوجد من يتخير، وهؤلاء لا شك أنهم متبعون للهوى. ولذلك قال الله عز وجل في سورة آل عمران، ونحن نبهنا عليها في مجالس تلك السورة العظيمة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ بس هذا هو وقف عندها، هو في قلبه زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. جميل. فنحن أمام هذه الآيات التي تشكل علينا ويشكل علينا معناها ولا نعرف مراحلها وتدرجها، يجب علينا أن نرجع فيها إلى الراسخين في العلم، ونرجع إلى واحد يعني بضاعته من العلم مجموعة من الصحف يقرأها يوميا، ثم أحسن بعد ذلك يعني كيف يكتب كلمتين ويرصف يعني حرفين، فهذا لا يجوز له أبدا أن يتكلم في مسائل العلم. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صحيح. أي نعم. جميل جدا. طبعا سبب نزول الآية كما هو معلوم أن بعض الصحابة يعني كانوا يشربون الخمر، نعم، فحضرت صلاة المغرب فقيل أنهم قدموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصلي بهم، فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون. نعم. وقيل أن عبد الرحمن بن عوف اللي صلى، هو طبعا قيل غيره. نعم. هو المقصود أنه واحد من الصحابة صلى بهم وهو سكران. طبعا السكران أو كما معلوم أن السكر هو مخالطة العقل، يعني اختلاط العقل، ولكنه لا يدل على ذهاب تام. جميل. وإلا لو كان يدل على ذهاب تام لما استطاع أن يقرأ ولا استطاع أن يصلي أصلا. أن يصلي، نعم. لكنه أحدث عنده هذا يعني السكر، نعم، ما جعله تختلط عليه القراءة. جميل. هذا هو سبب النزول الصريح في هذه الآية. نعم. ورد عن الضحاك خلاف ذلك، قال لم يعني سكر الخمر وإنما عنا سكر النوم. ورد أيضا عن ابن عباس لكنه ليس كنفي الضحاك، بمعنى أن ابن عباس قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال سكر النوم. فما ذهب إليه الضحاك ليس بصحيح في أنها لا يعنى بها سكر الخمر. لو قال لم يعني سكر الخمر، هذا المقطع ليس بصحيح. ودخول سكر النوم هذا سيأتي له تفصيله، لكن المقصد أن سبب النزول هذا واضح وصريح. لو تأملنا قول الضحاك في كونه سكر النوم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بسبب النوم، أيضا هذا صحيح. نعم، يدخل لكنه يدخل باب القياس. أي نعم. لأن حال من به شدة النوم، نعم، يشبه حال من به، أي نعم، سكر الخمر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نصح كما صح البخاري المسلم إذا كان يصلي يعني أدركه ناسا إذا كان ينعس. نعم. إذا صلى، نعم، أحدكم ما هو ينعس فلينم. نعم. لأنه لا يدري ماذا يقول. صحيح. فقد يدعو على نفسه. قد يدعو إلى نفسه. نعم. فهذا إذن جانب أيضا ينتبه له في أن ما ذكره بعض السلف من كونه سكر النوم أنه يدخل في معنى الآية قياسا. طيب، في قوله حتى تعلموا ما تقولون، هذه الحقيقة تدلنا على قاعدة عظيمة في العبادة، وهي أن الإنسان ينبغي له أن لا يمارس شيئا من العبادة حتى يكون حاضر القلب في حضور القلب. أي نعم. ولذلك نهي السكران مع أنه يستطيع أن يصلي، بل قد يقوم بالصلاة أنشط مما لو كان غير سكران. يعني أحيانا السكر يعطي الإنسان دفعة من النشاط وذا أكثر، لكنه يفقده التركيز والفهم لما يقول. وبهذا نقول ينبغي لمن أقبل على صلاته أن يعتني بحضور قلبه في تلك الصلاة، لأن المقصود في الصلاة أن يؤديها الإنسان على وجه يكون قلبه مقبلا فيها على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أبو الدرداء إن من فقه الرجل أن يقبل على صلاته وقلبه فارغ، يعني ليس فيه شغل من شغل الدنيا، حتى يتفقه في صلاته ويفهم ما يقول وينطق، وحتى يعود أثر هذه القراءة وهذه الأعمال والركوع والسجود عليه وهو يصلي. ونحن الآن يا إخواني نعاني كثيرا، والله أن نقولها بكل مرارة، من أننا نؤدي صلواتنا لكن نسرح فيها كثيرا، ويأتينا الشيطان فيها ويلعب فينا لعبا شديدا، لكن علينا ألا نيأس، ونعلم أن هناك مراتب. من الناس من هو في مرتبة يعني ما شاء الله الصديقية التي وصل فيها إلى كمال الصفاء، إذا دخل في الصلاة انقطع عن كل الدنيا. ومن الناس من هو في مرتبة المجاهدة، يعني يجاهد في هذه الصلاة، فمرة يظفر بأكثر صلاته ومرة يظفر منه الشيطان بأكثر صلاته. ومن الناس من أهمل هذا الأمر تماما، وهذا لا يعنيه، يعنيه أنه يتصرف يركع ويقوم ويسجد دون أن يكون عنده عناية بإقبال قلبه على صلاته فيها. فنحن نقول هذه الآية تشير بهذا المعنى. طبعا هناك آيات أخرى أصرح من هذه، مثل قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، وأول صفة من صفات هؤلاء المؤمنين ذكر الخشوع، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. جميل جدا. نعم، أيضا في الآية دلالة على أن يعني علامة ذهاب السكر ويعني إمكانية الدخول في الصلاة معرفة ما يقول الإنسان. نعم، بدليل قولي حتى تعلموا ما تقولون، وأن هذا أيضا حد من حدود الخشوع، الحد الأدنى من حدود الخشوع أن يعرف المصلي ماذا يقول في صلاته، ماذا قرأ. أحيانا تسأل بعض الناس ماذا قرأ الإمام في الصلاة فلا يدري، صحيح، وإنما يعني يستمع إليه ويقول ولا الضالين فيقول آمين ولا يدري ماذا قرأ بعد ذلك. فهذا من دلالة على أن قلبه كان معرض، وأنه لم يكن في تمام حضوره وخشوعه وإقباله على الصلاة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وأمر بوجوب يعني عدم قربان الصلاة إلا بعد معرفة ما يقول الإنسان وما يعني يتعبد لله سبحانه وتعالى به في صلاته. ولذلك حتى من الملاحظات التي ألاحظها وأنا أصلي بالناس، أحيانا أسهو في صلاتي وأنا إمام فلا أجد من المأمومين من يقول سبحان الله، والسبب أن كل واحد دليل على أنهم كلهم لا يعلمون ما يقولون. أيه. سكر الدنيا، وهذه مصيبة. نعم، وهذه تتكرر مصيبة كثيرا، أنك لا تكاد تجد من المصلين من يقول ينبه الإمام إذا سهى أو أخطأ لغلبة السهو على الناس، وإنما ينتظر الإمام يقول الله أكبر فيركع الله أكبر فيسجد، ولا ينتبه لما يقرأ ولا ما يقع فيه من الأخطاء أحيانا. طيب، في قول لا تقربوا الصلاة، هل المراد لا تقربوا الصلاة فقط أو لا تقربوا الصلاة ومواضع الصلاة؟ الذي يظهر طبعا من الآية أن اللفظ يشمل هذا وهذا، أما الأول لا تقربوا الصلاة فهذا نصها، نصها يعني لا تأتي إلى الصلاة وأنت في سكر. طيب، والمساجد، المساجد اللي يدل عليها قوله سبحانه وتعالى في نفس الآية، أيها، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا. أحسنت. نعم، فلما قال ولا جنوبا عرفنا أنه قال أيضا لا تقربوا المساجد. لاحظ أن العبارة ترى كانت يعني صالحة للإثنين، لأنه لو قال لا تصلوا وأنتم سكارى لكان صالحا للأول. نعم، فلما قال لا تقربوا الصلاة صلح للأول والثاني، لا تقربوا الصلاة بذاتها ولا تقربوا المساجد، ولا تقربوا مواضعها وهي المساجد إلا وأنتم في طهر. جميل. خصوصا هذا الطهر إذا كان من الحدث الأكبر، لأنه لا يجوز للجنوب أن يلبث في المسجد. قال إلا عابري سبيل، يعني يؤذن أو يباح للجنوب أن يعبر في المسجد، ولا يباح له المكث إلا كما ورد عن بعض الصحابة أنهم إذا أصابتهم جنابة استحلوا المكث بعد أن يتوضأوا، وهذا ورد عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. أيضا عابر السبيل ورد عن كثير من السلف أن المراد به المسافر. يعني ولا جنبا إلا عابر السبيل، مع أنه قال بعدها وإن كنتم مرضى أو على سفر. ولهذا اختار الطبري أن عابر السبيل أي المار بالمسجد، أي مجتاز، أي المجتاز، لأنه سيرد في المسافر قوله أي نعم. أو على سفر. نعم، فأخذوا من عابر السبيل أن إشارة إلى المسافر. جميل. هنا نشير إلى أدب الحقيقة ينبغي أن يتأدب الإنسان به مع المسجد، وهو ألا يجعل المسجد طريقا، ألا يتخذ المسجد طريقا. بمعنى إذا كان بيتك مثلا في الجانب الآخر، إذا كنت في شمال المسجد وبيتك في جنوب المسجد والمسجد بينك وبين، فما تتخذ المسجد طريقا، ينبغي لك أن يعني تذهب مع الطريق المعتاد حتى تصل إلى بيتك. فاتخاذ المساجد طرقات ورد في بعض الأحاديث أنه من علامات آخر الزمان، فلا ينبغي أن يفعل ذلك. لكن لو أن الإنسان لحاجة أو شيء من هذا القبيل، أو دخل المسجد لينبه إنسانا أو ليأخذ حاجة، فإنه هذا يعتبر ممن استطرق المسجد دون أن يكون مكث فيه. قوله حتى تعلموا ما تقولون، حتى هنا هذه حتى غائية تدل على ابتداء الغاية أو على انتهاء الغاية، انتهاء الغاية غاية. نعم. فقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا، مع بداية العلم بما يقول الإنسان يمكنه أن يقرب الصلاة في ذلك لأنها الوقت. تأتي حتى، وهذه ننبه عليها يا إخواننا، تأتي للتعليل، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي لأجل أن ينفضوا، لأجل أن ينفضوا. نعم. فحتى تأتي لهذا ولهذا، وفي نعم. هذه الآية كما ذكر الدكتور عبد الرحمن جاءت للغاية. طيب، حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا. الجنوب يا دكتور عبد الرحمن من هو؟ الجنوب هو الذي يعني وقع في الحدث الأكبر. أي نعم. يعني وهي الجنابة من الجماع أو نعم. الاحتلام. أو الاحتلام. نعم. فهذا لا يباح له أن يدخل إلى المسجد. نعم. ولا يقرب الصلاة. أي نعم. نعم. إذا كان جنوبا حتى تغتسلوا. نعم. نعم. فلا بد للجنوب إذا وقعت عليه الجنابة، سواء كان رجل أو امرأة. أي نعم. والمرأة تعتبر الجنابة أيضا مثل الحيض. الحيض يعني مثل الجنابة. نعم. أيضا لا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد ولا أن تدخل المسجد ولا أن تقرب الصلاة. نعم. حتى تطهر. نعم. وكذلك الجنب أيضا لا يجوز له أن يقرب الصلاة ولا يقرب المسجد حتى يتطهر، إلا إذا كان مضطرا أن يتخذ المسجد طريقا لا بد منه يعبره، مجرد أن يعبر عبور فقط. أي نعم. فيباح له ذلك. ونحن هنا نبه أيضا، لأني وجدت كثير من الناس يجهلون قضية الجنابة، يظنون أن الجنابة إنما تكون بالجماع والإنزال ولا يدخلون الاحتلام. لا، فبعضهم يظن أن الاحتلام لا يدخل في الجنابة. نعم. وبعضهم يظن أن الوطء من دون إنزال لا يدخل في الجنابة، فهو يظن أنه بهذا لم يجنب. فنقول الجنابة تشمل هذا كله، من احتلم فهو جنب. جميل. والثاني من جامع دون أن ينزل فهو جنب. الثالث من جامع وأنزل فهو أيضا جنب. فكل هؤلاء لا يجوز لهم أن يصلوا ولا أن يقربوا الصلاة، يقربوا مواطن الصلاة يعني التي هي نعم. المساجد، إلا بعد أن يغتسلوا. يغتسلوا من الجنابة. يغتسلوا من الجنابة. قال وإن وإيش ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طيب نعم. هناك سؤال، تذكر مرة معنا في قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما كان في غزوة ذات السلاسل فاحتلم فأصبح جنوبا صح؟ نعم. فأراد أن يتوضأ ويصلي بالناس أو يغتسل فلم يستطع لشدة البرودة. نعم. فتيمم وصلى بالناس. نعم. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلى بنا وهو جنب. فسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال عمرو يا رسول الله إني كان الوقت شديد البرد وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مكرم، ما يدل على أن التيمم في حال فقدان الماء يجزئ عن الاغتسال. أي نعم. أو في حال الخوف، خوف من استخدامه، أي من استخدامه. نعم. لبرد أو نحوي، لأن كلمة تغتسل هنا واضحة أنها في الماء، أليس كذلك؟ نعم. نعم. وليس فيها إشارة إلى ما ينوب عنه في حال عدم القدرة على استخدامه. طيب. سبب. بعد أن ذكر الله عز وجل يعني وجوب التطهر للصلاة، بيّن المواطن التي يحل فيها التيمم، فقال وإن كنتم مرضى، هذه واحد، أو على سفر، هذه ثانية. والعادة أن المسافر مظنة لعدم وجود الماء أو لقلته، أو لقلته بحيث لا يكفي إلا لشربه وشرب دابته كما كان الناس قديما يفعلون. فإذا كان إنسان مريضا يخاف باستعمال الماء أن يزداد المرض أو يتأخر البر، أو يخاف أيضا من القتل مثل ما حصل لعمر بن العاص، لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، الموت هنا وإن كنتم مرضى أو على سفر. ثم قال الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. طبعا هنا أو جاء ليست قسما من الاثنين. نعم. ولا صح. نوعا مفرعا عنهما، وإنما هنا أو بمعنى و، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقرأه من يصلي، أو آسف يقرأه من به هم أو حزن، يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصية بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. فقوله أو أنزلته معناها وأنزلته، فأو تأتي في هذا الموطن بمعنى الواو. جميل. قوله وجاء أو جاء أحد منكم من الغائط، ما معناها يا دكتور مساعد؟ طبعا الغائط من حيث اللغة هو المكان المنخفض. نعم نعم اي نعم. وكانوا يقصدون مثل هذه الاماكن لقضاء حاجته. احنا في العاميه نقول مكان غويط. غويط نعم. من هذا المعنى. يبدو هذا قريب منه. وعندنا مدينه في في نجد تسمى الغاط. اي نعم. الغاط. اي نعم. يعني لاطمئنانها وسفورها. منخفضه. اي نعم منخفضه تحت جبل هي. صحيح. نعم. تحت جبل. نعم. طبعا فسمت العرب طبعا الشيء بما يقاربه اسم مكانه. اسم مكانه. وهذا من ايش؟ من أدب. هذا من أدب يعني من حسن العبارة. أي نعم سبحان الله. أي نعم. ومثلها البراز أيضا. صح. والبراز نعم. البراز سمي باسم مكان لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى براز من الأرض. إلى مكان نعم. نعم. نعم صحيح. طيب أو لامستم النساء سورة عبد الرحمن. الملامسة هنا الأصل فيها الجماع، مقصود بها أو لامستم النساء بمعنى أو جامعتم النساء. نعم. فقوله هنا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. نعم. فالمقصود بالملامسة هنا يذكر المفسرون أن المقصود بها أو جامعتم النساء. نعم. نعم. طبعا فيها قول وبعضهم نعم. نعم. وبعضهم يذكر القول الآخر أن مجرد الملامسة بشهوة تدخل في هذا. نعم. طبعا يستدلون بقراءة أو لمستم النساء. أو لمستم نعم صحيح. لكن حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر الملامسة هنا بالجماع. والمعنى يدل لذلك. لماذا؟ لأنه لو كان مراد لمس المرأة لكان من الحدث الأصغر. صح. طيب الحدث الأصغر جاء في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط. نعم صحيح. نعم. فإذا ذكر مرة أخرى لم يكن في ذكره نعم فائدة، بينما إذا ذكر قسيمه وهو الحدث الأكبر دل ذلك على أن التيمم يكون من الحدث الأصغر ويكون من الحدث الأكبر. فحمله على ما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأن معنى الملامسة ما أسلفتم يا دكتور عبد الرحمن هو الجماع أو لا. والقراءة الثانية لمستم تفسر بهذه لأنه يأتي الجماع بمعنى الملامسة ومعنى اللمس. صح. طبعا اللمس هو الأصل فيه اللمس باليد. نعم صح. ويفسر بالملامسة يعني القراءة الثانية. نعم. يعني تفسر لمستم بقراءة لامستم، يعني أن المراد بها هي الجماع. جميل. طيب سؤال الآن، عندما تقول أن الملامسة للمرأة تنقض الوضوء وأن تكون من الحدث الأصغر، ألا يعني يعارض هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يقبل زوجته؟ هذا ما استدل به أصحاب. نعم. هذا القول يقبل زوجته ثم يذهب إلى الصلاة دون أن يتوضأ، ليس كذلك؟ نعم. وتقبيل الزوجة يعتبر من أظهر من مجرد الملامسة. نعم صحيح. صحيح. هذا استدل به الطبري. نعم. للرد على من قال المراد اللمس. يعني من طرائف التفسير كان سعيد بن جبير وعطاء بن رباح وعبيد بن عمير. نعم. كانوا في مكة فمروا بهذه الآية فاختلفوا في معناها. نعم. يقول سعيد ودخلت على من جبير على بن عباس فقال فيما كنتم؟ قال كنا في قول الله تعالى أو لامستم أو لامستم النساء. فقال فما قلتم؟ قال اختلفنا، وبعضنا قال الجماع وبعضنا قال ما دون الجماع. فقالت الموالي ما دون الجماع، وقالت العرب الجماع، يعني العرب اللي عبيد بن عمير وهم معه. قال ففي من كنت؟ قال كنت في الموالي. فقال غلبت الموالي. غلبت الموالي. الموالي. إنما الملامسة الجماع. عجيب. نعم. يا سلام. وهذا هو الذي يستقيم مع ما ذكره الدكتور الرحمن. نعم. نعم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا يقبل أهله ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم. نعم. ولهذا نعم. أن نقول في مثل هذا أنه الآن سبحان الله يعني أن الحديث يفسر القرآن. نعم. وهذا جانب من جوانب إبانة أحكام القرآن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تبقى هذه المسألة من المسائل الخلافية التي هي محل اجتهاد ونظر لأهل العلم، بحيث لا ينكر طالب العلم على من يقول بالقول المرجوح. نعم. الشافعي رحمه الله تعالى نعم. يعني مع جلالة قدره كان يرى أن لامستم بمعنى اللمس. أي نعم. جميل. وهو فيما يظهر رأي الجمهور. فيما يظهر هو رأي الجمهور، يعني جمهور العلماء على أن لمس يعني ناقض ويستدل عليه بهذه الآية. طبعا بعضهم توسط قال إذا كان لمسا شهوة بشهوة. أي نعم. أو تقبيلا بشهوة. يعني نعم. قالوا إذا يعني يعني قاربت أو كانت الشهوة ملازمة له في حال لمس المرأة دون الجماع فإنه ينقض الوضوء. نعم. قوله فلم تجدوا معا، الحقيقة في أنا أتوقع قوله أو لمستم النساء مناسب لسورة النساء، فهو حكم يتصل بالعلاقة مع المرأة. نعم. فكونه ينص على هذا، يعني ما قال مثلا أو جامعتم، لاحظت؟ فكونه ينص على اسم النساء في سورة النساء له ارتباط بهذا الأمر. قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا يعود إلى وإن كنتم. أي نعم. يعني وإن كنتم جواب ماء. الشرط هنا يعني إن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء، أو على سفر فلم تجدوا ماء. كنتم على سفر فلم تجدوا ماء. طيب. إن جاء أحد منكم من الغائط ولم تجدوا فلم تجدوا ماء، إلا لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب التيمم. الصعيد ما هو؟ لا قبلها دكتور التيمم. البعض الناس بعض الناس يظن أن التيمم هو هذا أن تصنع بيدك تضرب بيدك في الأرض ثم تمسح بها كفيك، هذا التيمم اصطلاحا أو شرعا، لكن لغة لكن التيمم في اللغة هو القصد. أينه. تقول مثلا يممت وجهي شطر مدينة مكة مثلا. نعم. بمعنى قصدت. فقوله هنا فتيمموا صعيدا طيبا يعني اقصدوا وابحثوا عن صعيد طيب ثم اقصدوه وافعلوا به الكيفية التي أمركم بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالصعيد الطيب هو التراب الذي له غبار، والصعيد في اللغة هو المكان المستوي. نعم. لأن الأصل أن التراب اللين لا يكون إلا في الأماكن المستوية. نعم. أما الأماكن الجبلية والصخرية لا يوجد فيها ما يسمى الصعيد. أي نعم. فالصعيد هو هذا. طيب. يمكن أن يقال مثل ما قال بعض أهل العلم وهو الحقيقة أليق بيسر الشريعة أن الصعيد ما صعد على وجه الأرض، سواء كان ترابا له غبار وهذا أكمل ما يكون. نعم. أو رملا لا غبار فيه، أو صخورا، أو حتى في بعض الأماكن ما تجد حتى أثر التراب. صح. قد يكون شجر. ففي هذه الحالة نقول للناس لا تتيمموا. صح. بل تيمم، لأن الله ذكر كلمة صعيد وهي شاملة لكل هذا. صح. بل أحيانا تكون المنطقة جليدية وأنت محتاج إلى التيمم فتتيمم على هذا الجريد. جميل. تضرب، لأن الله قال صعيدا، والصعيد ما صعد على وجه الأرض. يعني وإن كان المعنى الذي يذكرونه يكون له غبار، صعيد له غبار، إشارة إلى كلمة تيمموا أنها يعني ابذل وقت ابذل جهدا في البحث عن هذا عن هذا النوع من التراب أو من الذي له غبار يعني. أو يمكن لذلك يذكرون في كتب الفقه أن يكون صعيد له غبار، ليس هذه الحنابلة ويستدلون بقوله فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. أيوة. اللي في سورة المائدة. إلا بلى صحيح. لكن في هذه السورة ما ذكر منه. فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. أيوة. نقول أن ما أشرت إليه في تيمموا. أيوة. نقول لعل ذكر التيمم أن الإنسان عندما يفعل ذلك يقصد. أي لا يفعله هكذا ويكتفي به، ممكن الإنسان يلمس التراب صح ويتعفر به لكنه لا يقصد ذلك. نقول لا بد من القصد فيه أن يكون للتطهر. أي نعم. نية الطهارة. العجيبة من أعجب ما مر بي أني قابلت الدكتور جعفر الشيخ إدريس فقال إني كنت في جزر الكاريبي هذه أو أي نعم اللي في أمريكا الشمالية. هي في أمريكا الشمالية ولا إيه؟ لا وش اللي في شمال أوروبا اسكندنافية قصدك لا غيرها. المهم أنه كان في تلك لقاء محاضرات قال فقابلت امرأة قيل لي أنها أسلمت فسألتها ما سبب إسلامها، قالت إني كنت شاهد فيلما عربيا وكان في أثناء هذا الفيلم هؤلاء الناس كانوا راكبين جمال فحضر وقت يعني عبادتهم فنزلوا وضربوا بأيديهم على الأرض ومسحوا بها وجوههم ثم استقبلوا جهة معينة وصلوا. فقلت لماذا فعلوا هذا؟ قالوا هؤلاء لا يدخلون الصلاة ولا يستحلونها إلا بعمل، يتطهرون بالماء فإن لم يجدوا الماء فإنهم يفعلون هذا الفعل. قالت فسألت عن هذا الدين حتى هداني الله. فأنا كنت أقول سبحان الله التيمم فيما يظهر لي لنا نحن أنه شيء من التلويث يلوث نفسه بالتراب صح، لكن شوف إلى الحكمة العظيمة، كان سببا ملفتا لانتباه هذه المرأة حتى كان قادها إلى الإسلام. تقول هذا دين عظيم، يعني أنه يجعل العبادات لها يعني مقدمات ومداخل، وليست يعني المسألة فوضوية بل منظمة ومرتبة، حتى لمن لم يجد الماء الذي يتطهر به هناك بدائل أخرى توضع له والله أعلم. ومع أنها كما تفضلت يعني ظاهرها أنك تلوث يدك بالغبار، نعم، لكن لو أتصور لو بحث عن الحكمة، نعم، لو وجد هناك حكم تخفى علينا في في يعني عملية التيمم. نعم. ولذلك علي بن أبي طالب قال لو كان الدين بالعقل لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. نعم. نعم. نعم. لكن الدين بالتعبد صحيح والاستجابة لأمر الله. الطيب في قول صعيدا طيبا، طيبا المراد به هنا الطاهر. نعم، طاهرا يعني غير نجس. نعم. وأيضا غير مغصوب يعني غير محرم. غير محرم نعم يدخل فيه، يدخل في الطيب. نعم. وهذه لا بد أن نراعيها حتى فيما يعني أمور أخرى مثل الطعام الطيب. نعم صحيح، راد بها أن لا يكون نجسا وأن يكون أيضا نعم. من حلال. نعم. إلا أنه لما تلاحظ صعيدا طيبا يعني قد يتصور العقل أنه ما يقول لم يقل صعيدا طاهرا. نعم، أن المراد هو الطهارة. فيدخل فيها الطيب، يدخل فيها الطاهر و... إيه الطاهر والطيب في ذاته يعني أنه غير جميل. حقيقة من الأشياء اللي ودي إن لو الحقيقة نطرحها على بعض الباحثين الذين يشاهدوننا، الطيب في القرآن ما هو؟ نعم، الطيبات في القرآن. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وعندنا ورد فانكحوا ما طاب لكم وهدوا إلى الطيب من القول، الطيب من القول كمثل شجرة طيبة. أين ألم ترى أن الله كلوا من الطيبات. أين نعم. فما هي الطيبات حقيقتها معناها مواردها في القرآن؟ قطعا كتب فيه. عجيب. نعم قطعا، هذا من الموضوعات الظاهرة هك. لا يتركون الباحثين. طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا يشير إلى صفة المسح. نعم. وبدأ بالوجه لأنه مقدم حتى في صفة الوضوء، يغسل الإنسان وجهه ثم يديه للمرفقين. صح. لكن هنا اليدين في القرآن إذا أطلقت فإنما يراد بها الكفان. أيوة. وإذا أريد باليدين ما سوى ذلك فيراد المرفق يعني. لا آسف، فإذا أريد ما سوى ذلك فإنه يقيد. كما قال الله عز وجل مثلا في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق. أيوة. فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أيوة. ولو سكت لما كانت إلا الكفوف. إلا الكفوف. ولذلك في السرقة قال الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيديهما. صح. فهذه قاعدة قرآنية يعني أو مصطلح. أيوة جميل. مصطلحات القرآن في اليد، وإن كانت في الأصل تطلق على الكف وتطلق على كامل سائر الذراع يعني. نعم. إذا صفة المسح يا أخواني هو أن يضرب بيديه التراب ضربة واحدة ثم يمسح وجهه مسحا تاما. أي نعم. ثم يمسح بيده اليسرى على يده اليمنى ثم بيده اليمنى على يده اليسرى. هذه الصفة الشرعية. هل يمسح إلى الذراع؟ طبعا ورد هذا عن بعض الصحابة، لكن الصحيح ما ثبت عن عمار بن ياسر وغيره من الصحابة وما دلت عليه الآية من أن المسح يكون على الكف. والتيمم أصلا صفة تعبدية صحيح، لا يراد منها أن يصل التراب إلى كل عضو من أعضاء الطهارة، هي صفة تعبدية يعني. نعم. لا يقصد بها النظافة، يقصد بها التعبد، قائمة مقام الوضوء. أي نعم. جميل جدا. قوله بوجوهكم، الباء هنا يا مشايخ ما هي؟ باء الالصاق. باء الالصاق. نعم. يعني كأنه يلصق شيئا بوجهه. نعم. نعم. يلصق الصعيد الذي بقي على يده واليد. أي نعم. ولو قال امسحوا بوجوهكم. ولذلك أنا أشوف يا دكتور مساعد كنا في الصغر يقولون لنا يعني لما تضرب بيدك الأرض تفعل هكذا، تمر بأصابعك، ورأيت أنا عدد من الناس يفعلون هذا، وهذا غير صحيح. الصحيح أنك تأتي بكفك وتمسح بها وجهك كأنك يعني تغسلها يعني، ثم تمسح بيدك هذه على يدك هذه وبيدك هذه على يدك هذه. هذه جميل. الصفة الشرعية. طيب. ثم ختم الآية بختام مناسب لهذا الفعل، قال إن الله كان عفوا غفورا. أليس فيه إشارة هنا إلى أن التيمم فيه نوع من التجوز والعفو. نعم. ليس كذلك؟ لما لا تربطها من أول الآية؟ أيوة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا تقولون. جميل. ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنبا. يعني فإن فعلتم ذلك فإن الله إيه أنه قد يحصل تقصير في هذا الجانب. فما حصل من تقصير فإن الله كان عفوا غفورا. طيب أليس أحد الاسمين يغني عن الآخر؟ بلد. إذا عفى عنك فهو قد غفر لك، أو إذا غفر لك فقد عفى عنك، ولكن هذا أكمل. عجيب. يعني في باب العفو وفي باب المغفرة. طيب. فإنه من البلاغة يعني ذكر أكثر من صفة من صفات فتح باب الرجاء. وهذا طيب. أقوى. عفو حليم غفور حليم عفو غفور. ولكن العجيب أن عفا، يعني قالوا عفت الشمس أو عفت الريح أثارت بها، أنها بمعنى إيش؟ أزالتها، مساحتها وأزالتها. فالعفو إزالة، والمغفرة ستر. ستر. هذا واحد. لكن أيضا ممكن يقال والله أعلم أنهما إذا اجتمعا أن العفو لترك الواجب والغفر لفعل المحرم، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، أليس كذلك؟ يعني هذه من يعني كما تقول من استنباطات المتأخرين. وإلا فالقدماء من السلف كانوا لا يتوقفون عن مثل هذه الأشياء، ويعتبرونها يعني ظاهرة، ولا لا دكتور؟ صحيح. عفوا غفورا. يعني يعني أبدو لي والله أعلم أن المسألة دائما في القرآن الكريم عندما يأتي باب المغفرة وباب العفو فإن الله يذكر أسماءه وصفاته التي تدل على فتح باب المغفرة. يعني الآن الذي يتيمم قد يدخل في بعض، يعني ترى واقع الناس اليوم بعضهم لا يستطيع أن يقف في الصلاة إلا بصعوبة وبمشقة، فهذا مأذون له أن يصلي جالسا، أليس كذلك؟ ولكنه لا يقبل ذلك ويرى أن صلاته ناقصة، مع أن الله قد رخص له في ذلك. صحيح. لأنه يجد في نفسه يعني مشقة أن يتقبل هذه الرخصة. كذلك بعض الناس عندما، وقد صحبت بعض الناس في السفر، فتجد أنه لا يتيمم ويرضى بأن يذهب وينتظر مسافات طويلة حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء صلى. فقلت يا أخي ممكن أنك تتيمم، يا أخي الله ذكر ذلك، فلم تجد ماء. نعم. أنت ما هو مطلوب منك أن إذا حل وقت الصلاة ولم تجد ماء أن تذهب فتستنبط الماء وتحفر لك بئر عشان تصلي صلاة العصر. صحيح. بعضهم يصنع ذلك ويذهب مسافات ويخرج عن الطريق ويحرج رفقاء سفرة. نعم. من أجل أن يصلي، يعني يغتسل. نعم. بالماء. نعم. يغسل نفسه. نعم. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يذهب هذا الحرج عن نفوس هؤلاء. صحيح. أنك تيمم، وإن الله سبحانه وتعالى قد يعني فتح هذا الباب وهو باب التيمم عفوا منه سبحانه وتعالى. فاقبلوا من الله عفوا. أقبلوا عفوه يا أخي. نعم. نعم. وسيأتينا في آيات التخفيف في الصلاة وغيرها ما يدل ويؤكد على هذا المعنى. نعم. مشاهدي الكرام، يعني في الآية معاني كثيرة لم نتطرق لها، ولكن نرجو أن نكون يعني وضعنا الأمور في نصابها وبينا كثيرا مما ينبغي أن يستبينه الإنسان من معاني هذه الآية الكريمة. نستميحكم العذر ونستودعكم الله، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.